بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأذكار في باب فضل الذكر والحث عليه: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث في فضل الذكر، فبعد أن ذكر الأحاديث الواردة يعني في الصلاة، في الركوع والسجود، وما يقال في التشهد، وما يقال بعد التسليم، وكذلك الحديث حديث الجويري أم المؤمنين رضي الله عنها في ذلك الذكر المضاعف الذي يقال في وقت الصباح، ذكر هنا حديث أبي موسى الأشعري وهو في فضيلة الذكر على سبيل العموم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الفرق بين من يذكر الله ومن لا يذكره، وشبه الذاكر بالحي وعدم الذاكر لله عز وجل بالميت. قال: مثل الذي يذكر ربه. سبق التنبيه على أن هذه الأمثال التي تضرب يعني في الكتاب والسنة هي لتقريب الصور المعنوية في صور محسوسة مشاهدة. فكل الناس الآن يعرفون الميت وحاله، وأنه انقطع عنه العمل، وأنه لا انتفاع للناس به ولا انتفاع له هو في نفسه بعمل، انقطع عمله وليس له عمل، لا من جهة انتفاعه به ولا من جهة انتفاع الناس منه بعمل، إلا ما وردت به السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وإلا فالأصل فالميت انقطع عمله وليس له عمل إلا ما تسبب فيه من الصدقات الجارية، وهذا لا شك أنه من عمله الذي يجري عليه بعد موته. قال: مثل الذي يذكر ربه. لاحظوا هنا التعبير بذكر الرب، ما قال يذكر الله، وإنما قال مثل الذي يذكر ربه، لأن الذكر هنا فيه بيان يعني وفيه تنبيه في هذه اللفظة أن ذكر الرب عز وجل هو مما يجب على العبد، وهو من شكره لله ومن تعظيمه لربه. فالله عز وجل هو الذي أوجده وهو الذي خلقه، ومن هنا فقوام حياته في الدنيا، قوام حياة العبد في الدنيا بطاعته لله وبذكره لله عز وجل. فعبر هنا بالرب، ومقام الربوبية هو مقام الخلق والإيجاد. والعلماء يقولون للرب عز وجل نعمتان على عبده: نعمة الإيجاد من العدم، ونعمة الإمداد بالأرزاق والنعم فبها تبقى الحياة. فبالنعمة الأولى يوجد الإنسان ويخرج من حيز العدم إلى الوجود، فيوجد بعد أن لم يكن ويولد بعد أن لم يكن، فهذه نعمة عظيمة. النعمة الثانية نعمة الإمداد، قول العلماء نعمة الإمداد، وهي الإمداد بالرزق، لأنه لا قوام له إلا برزق الله عز وجل. فمقتضى يعني مقام الربوبية هو أن يشكر ذلك الرب الخالق الرازق المنعم على عباده، ومقتضى وجود الإنسان في هذه الحياة أن يكون عابدا لربه، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقهم ليتنعموا وليعمروا الدنيا وليلعبوا وليلهوا، وإنما خلقهم لعبادة الله. ولهذا كان القائم بأمر الله عز وجل بعبادته كأنه حي، ومثل المفرط في عبادة الله كمثل الميت أو كمثل المعدوم الذي لم يوجد لأنه لا انتفاع به. فهنا ذكر الرب لأن مقتضى الربوبية هو أن يشكر ذلك الرب الخالق الرازق المنعم المتفضل الممد بالنعم، فمن فرط في هذا فهو مفرط في شكر هذه النعمة التي وجد يعني بها وهي من الله عز وجل. قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. وهذا المثال واضح جدا، وهو أن الميت ليس له ذكر وليس له عمل. ولهذا لو قارنت بين رجلين أحدهما حي ولا عمل له منذ أن يصبح إلى أن يمسي ليس له عمل، وآخر في قبره، ما الفرق بينهما؟ ليس بينهما فرق، هذا لم يرفع له عمل وهذا لم يرفع له عمل. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدم الذاكر بالميت، لأن الميت ليس له ذكر وليس له عمل، وأما الحي فله عمل، يرفع له عمل ويزاد في حسناته، وأما هذا الميت فانقطع عمله. فكذلك هذا الذي لم يذكر الله ولم يعبد الله كأنه ميت في الحقيقة، وهو مساوي للأموات تماما في عدم انتفاعه بحياته وفي عدم انتفاعه بساعات العمر، فمضى يومه ولم يرفع له عمل كالميت تماما. وأما الحي فحياته زيادة له في عبادته لله عز وجل. ولهذا ممكن أن نقول أن الناس يعني في هذه الحياة بحسب انتفاعهم بها من عدمها هم على ثلاثة أقسام. القسم الأول من حياته خير له من موته، وهذا هو المؤمن الذي يعبد الله، فهو في كل يوم يرتقي في مراتب العبودية وفي طاعة الله، فما أن يمضي عليه يوم حتى يزداد من الحسنات، فهذا كلما أمد الله له في العمر فحياته خير له من موته لأنه يزداد في الطاعة. القسم الثاني من موته خير له من حياته، وهذا الكافر، وكذلك من ليس له حسنات وإنما هو مشتغل بالمعاصي، فهذا كل يوم يمر عليه هو زيادة له في العذاب وزيادة له في المعاصي، يعني ممسك عن الطاعة ومغرق في المعاصي والذنوب، فهذا موته خير له من حياته لأنه لو مات انقطعت هذه السيئات بموته. وأما إذا أمد الله عز وجل له فإنه في كل يوم يزداد سيئات والعياذ بالله. ولهذا يقرر العلماء أن يعني خير الناس من طال عمره وصلح عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وبين هذين الرجلين رجال، يعني منهم من يخلط، لكن خير الناس من اشتغل بالطاعة وكف عن المعاصي، فإذا طال عمره فهو زيادة في الخير، هو زيادة في الخير. وشر الناس من طال عمره وساء عمله والعياذ بالله، هو في كل يوم يرتكب يعني من الآثام. ولهذا بعض الناس يعني موته خير لنفسه ولغيره من حياته لأنه مؤذي للناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا وجد الظلم والبطش قال: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. يستريح بر يعني من أذية ذلك الفاجر، أو يستراح من فاجر. فهنا لاحظوا أنه عبر يعني باستراحة الناس من الفاجر، أو يستراح يعني من فاجر. إذن الصنف الأول من حياته خير له من موته، والصنف الثاني من موته خير له من حياته، والصنف الثالث من تستوي حياته وموته، وهذا الذي ليس له حسنات وليس له سيئات، وهذا مثل الميت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كالحي والميت، فهذا مثل الميت ليس له حسنة وليس له سيئة، فتستوي حياته وموته، بخلاف الأول المؤمن فحياته خير له من موته، والثاني موته خير له من حياته، وهذا مما يدل على أن هذه الحياة وأن امتداد العمر يعني ليس دليل على يعني سعادة العبد. ولهذا بعض الناس الآن يدعو لبعضهم يقول نسأل الله أن يطيل عمرك، بل يجب عليه أن يقول أن يطيل عمرك في طاعته، فطول العمر ليس دليلا على السعادة، بل قد يكون زيادة في الشقاء. ولهذا إذا عصفت الفتن بالأمة فإن بعض الصالحين لربما دعا الله عز وجل يعني أن يقبضه قبل هذه الفتن، فطول العمر ليس دليل على السعادة. ولهذا الذي يريد أن يدعو لنفسه أو لغيره بطول العمر أن يقرن هذا، يقول نسأل الله أن يطيل عمري ويجعله في طاعته، نسأل الله طول العمر في طاعته، وأما طول العمر في معاصي الله عز وجل فهذا دليل على الشقاء والعياذ بالله. ولهذا فإن المؤمن لا يجوز له أن يتمنى الموت، ولكن إذا جاءت الفتن يسأل الله إن كانت الحياة خير له أمد له في حياته، وإن كان الموت خير له قبضه إليه، وهذا دليل على أن بعض الأزمان قد يبقى لها بعض الناس فيتضرر بها وبما فيها من الفتن، وبعض الناس ينتفعون بها، لأنه إذا جاءت الفتن الناس فيها على ثلاثة أقسام: علماء فهؤلاء يهدي الله عز وجل بهم الخلق وترتفع بهم الفتن، وأشقياء هؤلاء هم الذين يسعون في الفتن، وأناس عامة هؤلاء بين هذا وهذا، فإن وفقوا لرجل صالح عالم ووجههم وانتفعوا بتوجيهه نجوا، وإن وفقوا وإن خذلوا باتصالهم برجل فاسد أو صاحب فتنة اجترهم إلى هذه الفتنة وأوقعهم فيها. فهذا المثل العظيم فيه تنبيه على أهمية الذكر، وأن الذي يذكر الله كالحي، في أن ساعات عمره هو في كل يوم يزداد طاعة لله عز وجل، وأن الذي لا يذكر الله كالميت الذي ليس له حسنة ولا ترفع له ولا يرفع له عمل. نعم. اللفظ الثاني. نعم. أيضا اللفظ الآخر كما يعني قال المصنف قال ورواه اللفظ الأول للبخاري قال ورواه مسلم فقال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هنا في الأول الرواية الأولى في البخاري فيها مثال لرجل ورجل، وهذا فيه مثال لبيت وبيت، معلوم أن البيت ليس هناك مدح وذم يتعلق بالجدران والأبواب والشبابيك والفرش والأثاث، وإنما المقصود أهل البيت، فرجع هذا المعنى إلى المعنى الأول، وأن أهل البيت الذين يذكرون الله كالأحياء، وأن أهل البيت الذين لا يذكرون الله كالأموات. وهذا أيضا فيه تنبيه على أنه ينبغي للمسلم أن يذكر الله في بيته، والبيت الذي يذكر فيه الله تشهده الملائكة وتفر منه الجن والشياطين، والبيت الذي لا يذكر الله عز وجل فيه يكون عرضة لتسلط مردة الجن على هذا البيت. فالمقصود بقوله في البيت هنا بأهل البيت، وإلا فمعلوم أنه لا يتعلق مدح ولا ذم بالبيت، وإنما المقصود بأهل البيت الذين يذكرون الله عز وجل فيه هم كالأحياء، وأهل البيت الذين لا يذكرون الله فيه هم كالأموات. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى، هذا الحديث يعرف عند العلماء بالحديث القدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وهذه الأحاديث القدسية هي كلام الله عز وجل بألفاظها ومعانيها، وهذا على خلاف ما يعني يخطئ فيه البعض عندما يظنون أن هذه الأحاديث القدسية ألفاظها معانيها من الله وألفاظها من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ألفاظها ومعانيها من الله. وأما الأحاديث النبوية التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن بعض الأحكام فلا شك أن هذه من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ومعانيها وحي من الله، فهو لا ينطق عن الهوى. لكن الوحي الذي يوحى إليه على ثلاثة أصناف أو على ثلاثة مراتب. النوع الأول هو القرآن، وهو الذي نزل به جبريل عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو هذا الكتاب بين دفتي المصحف، فهو كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم منه إلا النقل والإخبار، وإلا فهو كلام الله بألفاظه ومعانيه حروفه وآياته كلها من كلام الله. النوع الثاني الأحاديث القدسية، وهذه أيضا وحي من الله نزل بها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الله بلفظ رب العالمين، ألفاظها ومعانيها من الله. والفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن أن القرآن متعبد بتلاوته، وأما الأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها ولكن يتفقه منها. فالقرآن يتعبد بتلاوته ويتفقه بتدبره، وأما الأحاديث القدسية فلا يتعبد بتلاوتها. لا يأتي إنسان يقول أنا الآن أقرأ هذا الحديث القدسي على سبيل التعبد بتلاوته، لا، ولكن لو قرأه على سبيل التدبر لمعانيه وما جاء فيه والتفقه فلا شك أن هذا يعني مقصود يعني للشارع. النوع الثالث الأحاديث النبوية، وهذه أيضا وحي من الله لكن نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمعانيها وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما يعني كانت هذه الأحاديث القدسية هي من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى الله عز وجل هذا النبي الكريم جوامع الكلم، فهو أفصح الناس. ولهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال علمه صحيح وتعبيره عن علمه الذي قام بنفسه هو أدق تعبير، فكما أنه هو أفصح الناس فكما أنه هو أعلم الناس هو أفصح الناس. ولهذا الخلل يحصل يعني للعالم إما من جهة نقص علمه وإما من جهة نقص بيانه، لأن بعض أهل العلم لو يعني فتشت عما في قلبه تجد ما في قلبه صحيح لكن لا يستطيع أن يعبر عنه، فإذا أوتي بيانا استطاع أن يعبر. والبيان على مراتب، بيان في الرسم والكتابة وبيان على اللسان واللفظ، فيتفاوت الناس في ذلك. وكذلك مما يكمل به العلم الحرص على نشر العلم، فإذا اجتمعت هذه القوة الثلاثة قوة العلم وقوة البيان وقوة الحرص على نشر العلم اكتمل علم العالم. وهذه الخصال الثلاثة اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه الوحي وهو أفصح الخلق وأعظمهم بيانا، ولهذا كانت كلماته في إخباره عما أوحى الله إليه من الأحاديث النبوية هي غاية الدقة يعني في الكلام. ولهذا أصبح العلماء يستنبطون من هذه الأحاديث الأحكام الكثيرة التي لا يمكن أن يحتوي عليها كلام يعني عامة الناس. فإذا الأحاديث القدسية الأحاديث النبوية هي وحي من الله ولكن بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه الأحاديث النبوية تقرأ ويتدبر وتتدبر ويتفقه فيها. ويلاحظ أن الأحاديث القدسية يعني هي مشابهة للقرآن من وجه ومشابهة للأحاديث النبوية من وجه. مشابهتها للقرآن من وجه أنها كلام الله لفظا ومعنى، والقرآن ثبت بالتواتر، وأما هذه الأحاديث القدسية فهي في حكم الأحاديث النبوية في نقلها، فقد يكون بعضها نقل بالتواتر وبعضها نقل عن طريق أخبار الآحاد. وأيضا من جهة مشابهة الأحاديث القدسية للنبوية من جهة أخرى أن كل من الأحاديث القدسية والنبوية لا يتعبد بتلاوتها، وإنما تقرأ ويتدبر وتتدبر معانيها ويتفقه فيها. يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. هذه الجملة هي قاعدة عظيمة، وهي أصل عظيم في أن الله عز وجل إذا أحسن عبده الظن به كان عند ظن عبده به. قال العلماء: الظن هنا هو بمنزلة اليقين وليس بمعنى يعني الظن الغالب، لأن الظن يطلق على ترجح أحد الأمرين وهو فوق الشك، ويطلق على اليقين. فالمقصود هنا أنا عند ظن عبدي بي، أي ما اعتقده العبد وما انطوى عليه قلبه في اعتقاده في ربه. وحسن ظن العبد بربه عز وجل يرجع إلى علمه بالله. ولهذا لو تأملت أسماء الله وصفاته وأفعاله، وأنه حكيم عليم، وأنه ودود شكور، وأنه غفور رحيم، تعلم أنه لا يصدر من الله إلا الخير، وأن الله عز وجل ما يقدر لعباده هو بين أمرين: إما أن يريد الخير لهم في الدنيا أو الخير لهم في الآخرة، ولكن قد يبتليهم في دنياهم ليرفع درجاتهم عند الله، بل حتى العقوبات التي يقدرها الله عز وجل عليهم وما يبتليهم به في الدنيا من نقص الأموال والأنفس والثمرات، فهذه عقوبة دون تلك العقوبة الأخروية. فهذا أيضا يعني من حكمة الله عز وجل. ولهذا العبد يعني يعلم أن ما له عند الله خير، وأن كل ما يكون من الله فهو خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الشر ليس لله، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولهذا العبد يكون حسن الظن بالله، لأنه إذا فعل شيئا من الطاعات علم أن ربه شكور، وأنه يجازي الحسن بعشر أمثالها، وإذا أذنب علم أن ربه لا يظلمه مثقال ذرة، وإنما يجازي على السيئة بمثلها، ويعلم أن ربه غفور رحيم، لو أسرف على نفسه الدهر ثم استغفر وتاب غفر الله له. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا نداء يوجهه الله عز وجل للمسرفين على أنفسهم، فكيف بمن كان دونهم من أهل الاستقامة والصلاح الذين تزل أقدامهم في بعض المعاصي، فهم أولى أن يغفر الله لهم. ينادي الله عز وجل عباده في كل ليلة: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا إذا كان في ثلث الليل الآخر نزل الرب عز وجل على ما يليق بجلاله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وينادي عباده، يتودد إليهم ويناديهم. ولهذا المؤمن إذا عرف هذا أحسن الظن في ربه، وأحب ربه محبة عظيمة، وعلم أن الله عز وجل أرحم به من كل راحم، وأن الله عز وجل منته عليه أعظم من كل منة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة عظيمة في إخلاص العمل لله، يقول أنه ما من مخلوق يعمل لغيره إلا لحظ نفسه. حتى الأنبياء والرسل يدعون لله عز وجل لطلب نجاته. يقول: وأما الذي ينعم عن إحسان وتفضل محض فهو الله، لأن إنعامه إلى عباده لا ينتفع به، كما قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ثم يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. إذن هو لا ينتفع بعبادتهم لو كانوا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتضرر بمعاصيهم لو كانوا على قلب إبليس، ما تضر، لا ينتفع بطاعتهم ولا يتضرر بمعصيتهم، ومع هذا يقبل توبتهم ويحسن إليهم ويناديهم ويخاطبهم بالتوبة يعني في ساعات الليل والنهار، لأن الله فرض التوبة وبابها مفتوح إلى أن تأتي الغرغرة أو تقوم الساعة أو يموت الإنسان، وإلا فباب التوبة مفتوح. فإذا تأمل المسلم هذه الأمور أحسن الظن في الله، ويعلم أن الله لا يظلمه مثقال ذرة، وأن ما له عند الله عز وجل خير عظيم، فيكون حسن الظن بالله، يكون حسن الظن بالله عز وجل. ولهذا أفضل ما يكون تكون درجة العبد أن يكون حسن الظن بالله، لأنه إذا أحسن الظن بالله فإن الله لا يخيب من قصده. يعني الكرماء من المخلوقين، لو قلت لرجل يعني من الكرماء ومن ذوي الفضل ظني بك أنك ستعفو عني لعفى عنك، لأن من أخلاق الكريم إذا أحسنت الظن به فإنه لا يخيب ظن من أحسن الظن به، فكيف برب العالمين؟ فإذا لقيه العبد وهو حسن الظن به فإن الله عز وجل يغفر له. ولهذا أفضل ما يموت عليه الإنسان يموت وهو حسن الظن بربه عز وجل، يموت وهو حسن الظن بربه. لكن هنا مسألة ينبغي أن ينبه يعني عليها، وهي في الحقيقة ليست من حسن الظن، وإنما هي من الغرور. حسن الظن ما هو؟ حسن الظن أن يعمل بطاعة الله مع حسن ظنه بالله. وأما من يسيء في العمل ويبارز الله بالذنوب والخطايا ثم يحسن الظن بالله يقول إن الله سيغفر لي، فهذا غرور، فهذا ينبغي له أن يخاف الله. ولهذا تلاحظون أنه كما للإنسان يعني يجب عليه أن يرجو الله، يجب عليه أن يخاف الله. فإذا رأى الذنوب والخطايا يجب عليه أن يخاف الله عز وجل، وأن يخشى يعني من سخط الله ومن انتقام الله عز وجل، ولا يأمن من مكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. فهذا غرور، تجد يعني بعض الناس يسرف على نفسه بالذنوب والخطايا، وإذا قلت له اتق الله قال إن الله غفور رحيم، ونحن نحسن الظن بالله، وربنا شكور، وربنا يجازي على الحسنة بعشر أمثالها، فأبشر بخير ولا تقنط الناس من رحمة الله. يعني هذه ألفاظ صحيحة لكن تنزل على غير منازلها. هذا يقال للمحسن الذي أحسن، يقال له أبشر بخير وأنت على خير، أما المسيء هذا ينبغي له أن يخوف وأن يحذر من يعني سخط الله عز وجل. ولهذا الرجاء الصحيح هو ما حمل على الطاعة، والخوف الصحيح هو ما منع من المعصية. فإذا كان الرجاء يحمل على الذنوب والخطايا فهذا رجاء كاذب، وإذا كان حسن الظن بالله يحمل على التفريط والتقصير فهذا ليس من حسن الظن بالله، بل هو غرور في الحقيقة. فالمؤمن يعبد الله، وإذا أحسن علم أن هذا من توفيق الله له، وهو حسن الظن بربه أنه سيجازيه على حسناته بأفضل مما قدم، ولكنه في مقابل هذا يخشى من سخط الله يعني بما قام به من الذنوب. ولهذا المؤمن ينظر بعينين، ينظر بعين للطاعات التي أنعم الله بها عليه ووفقه إليها يشكر الله عليها وهو حسن الظن في الله أن الله سيجازيه عليها، وينظر بعين أخرى لذنوبه، وهذه الذنوب التي وقعت منه لا يكابر ويقول ما قالت الجبرية، يقول قدر الله علي. الله لا شك أنه قدر كل شيء، لكن عليه أن يعترف بذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فيعترف بذنبه ويستغفر الله عز وجل، ويعلم أن هذه الذنوب منه صدرت منه وهو مجازى عليها. ثم يخشى الله، ينظر لنفسه في حال التقصير ويخشى من سخط الله عز وجل أن يؤاخذه بذنوبه. فلا بد من الاعتدال بين الخوف والرجاء، وبين حسن الظن بالله عز وجل وما يقابله من سوء الظن بالله عز وجل. يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، أي أن الله عز وجل يكون في معاملته لعبده وفي مجازاته لعبده بحسب ظن عبده به. فإذا ظن أنه غفور رحيم شكور يجازي على الحسنة بعشر أمثالها فإن الله يجازيه بذلك لحسن ظنه بالله عز وجل. ولهذا مما يذكر يعني في هذا المقام قصة مشهورة ذكرها الإمام ابن الجوزي، وهي في الحقيقة تدل على حسن الظن بالله، يعني حتى مع وجود التقصير إذا وجد صحة الاعتقاد بالله عز وجل. يذكر ابن الجوزي في كتاب له اسمه الثبات عند الممات أن شابا كان مسرفا على نفسه، فلما حضرته الوفاة جاء الناس يعاتبونه ويقولون له أسرفت على نفسك وفعلت وفعلت، فنظر لأمه بجانبه تبكي وتبكي على فراقه، فقال هل تظنون أن هذه تلقيني في النار؟ قالوا لا. قال إن الله أرحم بي منها، فمات على ذلك. فكان العلماء يعدون أن هذا من حسن الخاتمة، وهو أن هذا الشاب مات على هذا الاعتقاد. لكن لاحظوا من أين جاء هذا الاعتقاد، جاء من علم صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر للمرأة التي تأخذ الأطفال في الأسر وتجعلهم في صدرها وتسقيهم من لبنها قال هل تظنون هذه تلقي ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله وهي قادرة على ذلك. قال والذي نفسي بيده إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا دليل على ثمرة العلم بالله، يعني هذا الشاب لا شك أنه مسرف وذنوبه يعني خطيرة، ولكن لما صح علمه بالله وصح اعتقاده بالله وكان عنده من العلم ما انتفع به في تلك الساعة نفعه ذلك العلم، ومات على حسن الظن بالله. وهذا مما يدل على فضل العلم بالله وفضل العلم بالأسماء والصفات. ولهذا قد تجد عابدا يعبد الله 60 سنة ثم قد يموت على سوء الظن بالله والعياذ بالله، لأنه ما عرف ربه. ولهذا مما ينقل عن أحد الذين كانوا يصعقون عند قراءة القرآن، ووجد الطائفة في عهد السلف كان الواحد منهم إذا قرئ عليه القرآن صعق ومات، فيقال وإن كانت هذه الرؤى لا تبنى عليها أحكام لكن تذكر من باب الاستئناس، يقال له يقال أن هذا الرجل رؤية في المنام، فقيل له ما الذي صنع الله بك؟ قال ألم تعلم أني غفور رحيم؟ قاله الله عز وجل ألم تعلم أني غفور رحيم؟ ولهذا تلاحظون يعني هذه المرتبة ما حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يعرف أن نبي صعق ومات من الذكر أو عند قراءة كلام الله، وما عرف هذا عن الصحابة وما عرف هذا عن العلماء والأئمة الكبار، وإنما حصل لطائفة من العباد لديهم استقامة وصلاح، ولكن ليس لهم من كمال العلم بالله ما للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا لما سئل السلف يعني عن هؤلاء قالوا إن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير من هؤلاء، وهؤلاء خير من الفجار. لماذا؟ لأن هؤلاء غلبوا جانب الخوف وقصروا في جانب الرجاء. الآن لو قيل لواحد منا الآن رجل غشي عليه عند قراءة القرآن حتى مات، ماذا يقول الناس؟ يقولون هذا أعبد الناس وهذا أفضل الناس. لكن السلف كانوا ينظرون إلى هذه الأمور بمقاييس شرعية، لو كانت التقوى والخشية تقتل رجلا لمات النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأنه أخشى الله وأتقى الخلق لله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أصحابه كان لديهم جمع بين الخوف والرجاء، فإذا شق على الإنسان الخوف من سخط الله ومن عقوبته حتى يعني لربما أصابه ما أصابه من ذلك، تذكر أن الله عز وجل غفور رحيم فحصل له اعتدال. ولهذا دائما نقول أن المسلم ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء وأن يكون حسن الظن بالله عز وجل، ولكن أيضا إذا تذكر الذنوب والخطايا يخاف، وإذا تذكر الطاعات علم أن هذا من الله ومن توفيق الله ويرجو من رحمة الله عز وجل. يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، هذه الجملة الثانية يقول وأنا معه إذا ذكرني. هذه الجملة فيها إثبات المعية، معية الله لخلقه، ومعية الله لخلقه صفة عظيمة من صفات الله عز وجل، وهي على قسمين كما قال العلماء، معية عامة ومعية خاصة، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة معية الله لخلقه جميعا بسمعه وبصره واطلاعه على أحواله، كما قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. فهو مع خلقه بسمعه وبصره، يعلم ما يقولون، وهو مطلع على أحوالهم وعلى أعمالهم. هذا معنى المعية، هو فوق عرشه وهو مع خلقه بعلمه وبسمعه وبصره وإحاطته بهم في كل أحوالهم. النوع الثاني هي المعية الخاصة، وهي معية الله للمؤمنين، وهذه تقتضي النصر والتأييد. والأولى تقتضي علم الله عز وجل بخلقه، فإذا يعني صدرت منهم الطاعات فمقتضى ذلك أن يجازيهم عليها بالثواب، وإذا صدرت منهم الذنوب والخطايا فمقتضى ذلك أن يعاقبهم على ذلك. وأما المعية الخاصة فهي معية نصر وتأييد، وهي المذكورة في قول الله عز وجل يعني مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصته مع أبي بكر عندما كان في القار، قال: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فهذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد، وهذا النوع المذكور في هذا الحديث هي المعية الخاصة، وأنا معه إذا ذكرني، يعني معه بنصره وبتأييده وبتوفيقه وبإعانته وتشديده، وأنا معه إذا ذكرني. وهذه فضيلة عظيمة للذكر، أنه من أراد أن يكون مع الله فليذكر الله. يعني أن الآن الإنسان يطلب صحبة صاحب علم، صاحب خير، صاحب فضل لينتفع، فهذه صحبة ومعية لله عز وجل. فهذه المعية معية للخالق، يعني مع خلقه بنصره وتأييده وبتوفيقه. ولكن ينبغي أن ينزه الله عز وجل عن ما قد يظن أو ما يظنه بعض الجهلة من أن الله عز وجل مع خلقه بذاته وأنه معهم في الأرض، تعالى الله عن ذلك. بل هو فوق عرشه كما يليق بجلاله، لكن بسمعه وببصره وبإحاطته هو مطلع عليه، وكذلك بنصره وتأييده. وهذا أمر معروف يعني في لغة العرب، حتى يعني في كلام الناس يقال: لا تخاصم فلانا فإن الأمير معه. لا يقتضي ذلك أن الأمير معه في ذلك المكان الذي هو فيه، لكن الأمير معه يناصره، يناصره. فهذا موجود في كلام العرب، ولا يلزم من المعية المخالطة والممازجة، وإنما لها يعني معاني بحسب السياق الذي وردت به. وأنا معه إذا ذكرني، يعني أن الله عز وجل مع عبده المؤمن إذا ذكره وإذا جرى لسانه بذكر الله عز وجل. ثم جاء تفسير لهذه الجملة، قال: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذا ذكرني في نفسه، قال العلماء هذه الجملة محتملة لأمرين: ذكرني في نفسه أي في قلبه دون عمل اللسان، لأن ذكر النفس يطلق على حديث النفس ويطلق على الذكر في السر. فلو أن إنسان جرى في قلبه شيء من الحديث يقول: قلت في نفسي أو حدثت نفسي، كما قال عمر رضي الله عنه قال: زورت في نفسي كلاما فأتى أبو بكر فقال خيرا منه. زورت في نفسي يعني أعددت في نفسي كلاما. والإنسان الآن منا يقول: حدثت نفسي يوما بأن أقول كذا وكذا، هذا حديث نفس وليس هو بكلام. ولهذا يحتمل الذكر هنا أن الإنسان يذكر الله بقلبه، ولهذا قال العلماء أن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان. وذكر القلب هو أن يعظم الله وأن يستشعر يعني ما دلت عليه أنواع الأذكار من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، لكنه لا يجري اللسان بهذا. ولكن ينبغي أن ينبه على أن كل ما دلت عليه الأدلة في فضائل الذكر فهذا يقتضي ذكر اللسان، لأن الأصل في الذكر والقول إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى. ولهذا هذه الأحاديث في الأذكار لا بد أن يصحب هذا يعني اعتقاد القلب وعمل اللسان. والاحتمال الآخر للذكر هنا أنه ذكر الله عز وجل يعني في سر، أي يذكر الله بلسانه، يقول سبحان الله الحمد لله، ولكنه في غير ملأ في سر، فهذا يقال أنه ذكر الله في نفسه، يعني فيما بينه وبين الله في نفسه لم يطلع عليه الناس، ولعل هذا المعنى هو الصحيح. ومما يدل على هذا أنه قال وإن ذكرني في ملأ، لاحظوا التقابل هنا، فهذا ذكر في النفس دليل على أنه في غير ملأ، وقال إذا ذكرني في ملأ يعني في مجتمع في أناس ذكرته في ملأ خير منه، فهذا دليل على أن ذكر النفس المذكور أولا هو ذكر الله باللسان، يعني في خلوة، يعني لا يطلع عليه الناس. فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه. وإضافة النفس هنا أضيفت إلى العبد وإلى الرب، فما يضاف إلى العبد هو ما يليق به، وما يضاف إلى الله عز وجل هو ما يليق به. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية اختلاف العلماء في النفس المضافة إلى الله، هل هي بمعنى الذات أو بمعنى الصفة، هل هي بمعنى الذات أو بمعنى الصفة، والذي يعني يترجح عند بعض أهل العلم أنها بمعنى الذات، أنها بمعنى الذات، لأن النفس تطلق على الذات، كما يقال جاء فلان نفسه وأعطى فلان نفسه، فإنه يؤكد يعني الخبر عن الذات بالنفس، ولهذا النفس من المؤكدات التي تدل على إثبات حقيقة الشيء المضاف إلى الذات. إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا ذكرني في ملأ يعني في مجتمع ذكرته في ملأ خير منه. الملأ الذي يذكر فيه العبد ربه معروف، وهم الإنس، وكذلك من يشهد هذا من الجن. وأما ذكر الله عز وجل لعبده في ملأ فهو ذكره له في الملائكة، في الملأ الأعلى، وهم الملائكة. وذكر الله لعبده هو أن الله عز وجل يذكر عبده بالثناء، كما جاء في عشية عرفة يقول لملائكته انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فهذا ذكر الله عز وجل لعبده. وأما ذكر العبد لربه فهي الأذكار المعروفة المشروعة التي سبق يعني أن نبهنا على أنها أذكار مخصوصة بألفاظ مخصوصة يلتزم بها المؤمن كما دلت على ذلك النصوص. نبه العلماء على أن قول الله عز وجل ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، قال إن هذا لا يدل على تفضيل الملائكة على البشر، لأن بعض الناس قد يقول هذا دليل على تفضيل الملائكة على البشر، وهذه مسألة مشهورة، فإن الله عز وجل يعني ذكر أن العبد إذا ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه، والملأ الذي يذكر فيه الله عز وجل عبده هم الملائكة، والملأ الذي يذكر فيه العبد ربه هم الإنس، قال بعض العلماء فهذا يدل على تفضيل الملائكة على البشر، ولكن هذا الاستدلال يعني غير يعني دقيق على الوجه الصحيح عند التأمل. لماذا؟ لأن هذا مفاضلة بين ملأ وملأ، وقد يكون هذا الملأ هم من صفوة الملائكة، وقد يكون الذين حضروا هذا الذكر هم من الخلق من عامة الناس وليسوا من صفوة الإنس. وبهذا يتبين على أنه ليس كل ما قيل أن هذا الملأ من الملائكة خير من هذا الملأ من الإنس أن يكون هذا يدل على تفضيل عموم الملائكة على عموم الإنس، ولكن إنما تستقيم المفاضلة لو قلنا ذكره في ملأ من خيار الإنس وذكره الله في ملأ من خيار الملائكة، فهنا قد يقال، لكن هذا لا يلزم، ولهذا قد يكون في بعض الإنس من هو خير من الملائكة، وقد يكون في الملائكة من هو خير من الإنس، ولكن المسألة المشهورة بين العلماء يعني المفاضلة بين صالح البشر وبين بين الملائكة، بين الملائكة، فهذا الحديث لا يدل على تفضيل الملائكة، وإنما يدل على أن الله عز وجل يذكره في ملأ خير منه، وقد يكون هذا في صفوة الملائكة أو في الملائكة الذين ثبتت لهم يعني الفضائل العظيمة دون من دونهم، لأن الملائكة يتفاضلون والإنس يتفاضلون. ونحن عندنا قاعدة دائما ننبه عليها، أنه إذا دل الدليل على تفضيل فرد على فرد لا يدل على تفضيل جنس على جنس. مثال ذلك، فالجن قد يكون من فيهم من هو خير من الإنس، وهذا أمر واضح، في مؤمني الجن هم خير من الكفار من الإنس بلا نزاع، بل أن بعض المؤمنين من الجن الذين تقربوا لله بالطاعات هم فوق العصاة يعني من الإنس. وأما باعتبار التفضيل فلا شك أن الإنس خير من الجن، ولهذا في الإنس رسل وليس في الجن رسل على الصحيح، وإنما فيهم نذر. ولا شك أن الجنس الذي فيه الرسل هم أفضل من الجنس الذي ليس فيه الرسل. وبهذا يتبين أنه ليس كل ما دل الدليل على تفضيل فرد على فرد أن هذا يدل على تفضيل جنس على جنس. وهذه المسألة لها يعني صور كثيرة ولها يعني فروع كثيرة، ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لها. هنا قد يقول قائل، هنا مفاضلة بين نوعين من الذكر، ذكر الله في النفس خاليا وذكره في ملأ، أيهما أفضل؟ الذي يظهر من الحديث أن ذكر الله في ملأ أفضل يعني من ذكر الله في خلوة، لأن الله عز وجل أخبر أنه يذكر ذلك العبد في نفسه، قال إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فدل على أن الذكر في الملأ خير. نقول أن الصحيح أنه لا شك أن هذا الحديث يدل على هذا، وذلك في أن ذكر الله عز وجل على وجه الإخلاص وعلى وجه المتابعة في ملأ أنه يحصل به نفع عظيم، وهو ينتشر ذكر الله في المجلس ويتنبه الغافل ويحصل للناس تذكر، فبذكر رجل يذكر رجال فيحصل لا شك خير عظيم. ولهذا كان الذكر في ملأ خير من الذكر يعني في خلوة إذا صاحبه الإخلاص والمتابعة. لكن نقول أن هذا لا يعني الذكر الجماعي الذي يقول به الآن بعض، يعني من يدعو إليه يأتي رجل ويقول سبحوا 100 كبروا 100 ويردد خلفه أناس، فهذا غير صحيح، بل هذا بدعة. ولهذا ابن مسعود أنكر على رجل جمع الناس يقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100، كما هو معروف في قصته المشهورة في إنكاره على هؤلاء. لكن نقول مثل في مجتمع في ملأ، رجل صالح رأى في المجلس غفلة فقال سبحان الله الحمد لله الله أكبر، فتذكر الناس وذكروا الله عز وجل وأنابوا من غفلتهم وذكروا الله عز وجل، لا شك أن هذا ذكر عظيم إذا صاحبه الإخلاص والمتابعة، فإنه خير من ذكر ذلك الرجل في يعني خلوة. وأما إذا كان الذكر في ملأ يخشى أن يدخله ما يدخله من الرياء والنقص في الإخلاص، فلا شك أن الذكر في خلوة خير من الذكر في ملأ بهذا الاعتبار، وهو أقرب إلى الإخلاص. ولهذا كثر من السلف من يذكر الله في الخلوة من ذكره له في ملأ، لأنهم يقولون هذا أقرب للإخلاص. هذا وجه. الوجه الآخر أنه لا شك أن الذكر في ملأ قد يحمل عليه رؤية أهل الخير، مثل ما تلاحظ الآن رجل يعني قام يصلي فقام 10 رجال في المسجد يصلون بصلاته لما رأوه يصلي، هؤلاء ليس لهم يعني رياء، ولكن انبعثت جوارحهم بهذا العمل لما رأوا ذلك الرجل يعمل. فكثير من الناس إذا رأى الذاكرين ذكر الله، ولا نقول أن هذا مرائي، لكن ينبعث بانبعاث غيره. ولهذا قد يذكر الله بعض الناس في المجلس لما يرى من ذكر الناس، لكن الذي في ملأ الذي في خلوة فهو يذكر الله عز وجل لتذكره بنفسه لم يذكر. فمن هنا يكون الذي يذكر الله يعني في خلوة هو أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، وليس هناك من يذكره، بل قد يكون الناس في حال غفلة في حال نوم أو في حال نزهة ويذكر الله عز وجل. فلا شك أن الذكر في الخلوة يكون أفضل من الذكر في ملأ باعتبار، والذكر في ملأ هو أفضل من الذكر يعني في خلوة باعتبار. وهذه الاعتبارات يعني كثيرا ما يغفل عنها بعض الناس، فينظرون إلى التفضيل من جهة واحدة. ولكن أنت إذا نظرت إلى المفاضلة أنه إذا كان الذكر في خلوة يعني أقوى في الإخلاص وأقوى على في المتابعة وأبعد عن الرياء، فلا شك أن هذا أفضل، بل ربما كان الذكر في ملأ أنه كان من الرياء ومن الشرك، والذكر في خلوة يكون عبادة. ولكن باعتبار آخر، وهو أن الذكر في ملأ إذا كان بإخلاص ومتابعة ويتذكر الناس بهذا الذكر وينتفعون بهذا، فلا شك أن الذكر في ملأ هو أفضل من الذكر في خلوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد. ثم أيضا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. سبق المفردون، دائما السبق إذا ذكر في الكتاب والسنة هو سبق للأعمال الصالحة، ليس سبق في الدنيا، ليس سبق في الجاه والمنزلة، وإنما سبق في الدرجات عند الله عز وجل. مثل ما قال فقراء المهاجرين: ذهب أهل الدثور بالأجور، ما غبطوهم على الأموال وإنما غبطوهم على الأجور، ما غبطوهم على الدثور وإنما غبطوهم على الأجور التي نالوها بإنفاق الأموال. سبق المفردون. والمفردون هذه من الألفاظ التي لم تكن معروفة يعني عند العرب، ولكن لها أصل في لغتهم، ولهذا الكتاب والسنة جاءت بلغة العرب، ولكن قد تخفى بعض استعمالات الشارع لها فينبهون عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا دليل دائما أنبه عليه، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعرفوا شيئا مما بلغهم من السنة سألوا عنه، وهذا دليل على أنهم إذ سكتوا عن الشيء أنهم فهموا وتفقهوا فيه، وهذا خلافا لمن يسيء الظن بهم ويظن أنهم نقلة فقط، وليسوا فقهاء، بل هم رواه ونقلة وأمناء على النقل وهم فقهاء. ولهذا لما تكلموا في شرح بعض النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أقوالهم أقوى ما يكون في تفسير القرآن وفي شروح السنة. قال: وما المفردون يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أي من هم هؤلاء الذين سبقوا؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم المفردون بوصفين: بالذكر وبالإكثار من الذكر. وذكر الرجال والنساء. الذاكرون الله من الرجال، والذاكرات الله من النساء، لكن هنا لم يقل الذاكرون الله والذاكرات، وإنما وصف هؤلاء بوصف آخر، وهم أنهم مكثرون من الذكر، الذاكرون الله كثيرا. وسبق التنبيه على اختلاف العلماء في الذكر الكثير، فقيل هو المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار الأحوال مما يتعلق بدخول المسجد والخروج منه ودخول الخلاء والخروج منه والطعام وانتهاء من الطعام، وكذلك إتيان الرجل لأهله، إلى غير ذلك من الأذكار المقيدة بأحوال ينبغي للمسلم أن يلتزم بها. ومنهم من قيده بعدد، قال: إذا بلغ 300 من التسبيح والتكبير فهو الذكر الكثير، ويعني منهم من زاد ونقص. والذي يظهر أن المحافظة يعني على الأذكار المشروعة في هذه الأحوال وفي هذه الأزمنة، والاعتماء ويعني تحري الأوقات المناسبة لهذه الأذكار، وأن يكون يعني لسان المؤمن رطبا من ذكر الله عز وجل، يرجى إن شاء الله أن يكون يعني ممن يعني تنزل عليه هذا الوصف. المفردون إنما ذكر أو سمي هؤلاء الذاكرون مفردون لأنهم فردوا الله عز وجل، وهذا مثل التوحيد، فالموحد هو من وحد الله، والمفردون هم من أفردوا الله. ولهذا تلاحظون أن الأذكار كلها توحيد، إما تنزيه في التسبيح أو حمد وثناء على الله في التحميد أو تهليل، وهذا توحيد،